هل تغتسل إذا أردت أن تجمع فقط؟ كيف؟ المستحاضة. آه. هل تغتسل إذا أردت أن تجمع فقط يعني بين الصلاتين؟ طبعا سؤالك هل تغتسل وجوبا؟ نعم. لا ما أدري.